بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نشرع بتوفيق الله تعالى في حصتنا لهذا المساء في موضوع النحو من خلال منظومة الشيخ ابن مالك رحمة الله تعالى عليه. سبق لنا في الحصة الماضية أن تحدثنا عن أول من ألف في هذا الفن، فمن هو الذي ينسب إليه أنه هو أول من ألف في هذا الفن؟ من هو؟ نعم، أبو الأسود الدؤلي. هذا بالنسبة لمن وضع القاعدة، لكن نحن نسأل عن من أول من ألف. سيبويه رحمة الله تعالى عليه ألف كتابه الموسوم بالكتاب تماما. هو لم يخلصه للنحو، ولكنه قد وضع فيه المنهج الذي يسير عليه من بعده ممن جاءوا، حيث ساروا على هذا النهج، ولكنه ويمثل إحدى المدرستين. فما هي المدرسة التي يمثلها؟ إذن هو يمثل المدرسة نعم. أما الذي يمثل المدرسة الكوفية الكسائي، ذكرت فيما سبق الفرق بين المدرستين في مسألة جوهرية، فما هو هذا الفرق؟ نعم تماما. المدرسة البصرية تبدأ بالجملة الاسمية، والمدرسة الكوفية تبدأ بالجملة الفعلية. ما الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية؟ ما الفرق بينهما؟ ايش الفرق بينهما؟ ما الذي جعل الكوفيين مثلا يبدؤون بالمدرسة ذي الجملة الفعلية؟ الذي جعلهم كذلك؟ الدلالة على الحدث تماما، هو الدلالة على الحدث، لأنهم نظروا إلى ماذا؟ إلى الحدث، نظروا إلى الحدث لأنه هو الأصل. لكن بالنسبة للبصريين فإنهم نظروا نظرة أخرى، ولكل وجهة هم موليها. طيب، بالنسبة لابن مالك رحمة الله عليه، قلنا بأنه ينتمي في الغالب إلى أي المدرستين؟ المدرسة البصرية، ولكن أحيانا قد يميل إلى المدرسة الكوفية فيرجح مذهبهم، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه كان مجتهدا، يدل على أنه كان مجتهدا في هذا الفن، فمتى ظهر له الصواب فإنه يميل إليه. ذكرنا أن ابن مالك رحمة الله تعالى عليه له مؤلفات في هذا الفن، منها المفقود ومنها الموجود. ما المؤلف المفقود؟ ذكرته بعض المؤلفات المفقودة. نعم، الفوائد النحوية والمقاصد النحوية، هذان الكتابان مفقودان، ولكنه جمعهما رحمه الله تعالى في كتاب. إيش هو؟ التسهيل. نعم تماما، فجمع بينهما في هذا الكتاب ولخصهما تلخيصا، ثم بعد ذلك ألف مؤلفا آخر. ما هو؟ كافية الشافية. كتاب التسهيل موجود أو غير موجود؟ موجود. كافية الشافية موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. ثم لخص الكافية في ماذا؟ في الخلاصة، وهي المشهورة بماذا؟ بالألفية. فوضع الله عليها هذا الإقبال في الشرق والغرب منذ أن ألفها رحمه الله تعالى. المؤلف ابن مالك رحمة الله عليه وصف ألفيته بأوصاف، كم من وصف ذكر لها؟ كم من وصف؟ هنا في هذه المقدمة في الخطبة، لا كم من وصف؟ ثلاث. الله. ثلاث. في قول آخر وصفان. في قول آخر بالإحصاء خمسة أوصاف. الله الآن نستقرئها نحصيها. الله ماذا قال؟ مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ مجازي، وتبسط البذل بوعود مجازي، وتقتضي غينا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطل. إذن خمسة أوصاف. خمسة أوصاف، طيب، أما ثلاثة أوصاف فلا إشكال فيها. الوصف الأول قد وضع فيه بعض العلماء إشكالا، وهو مقاصد النحو بها محوية، لأن هذا الوصف يفيد أن جميع مقاصد النحو موجودة في ألفيته رحمه الله، ولكن هذا في الظاهر يخالف ما جاء في آخر الألفية، وهو قوله لا إيش قال؟ يلا لا ليس كذلك. أيوة أحسنت. نضمن علاج للمهمة اشتمال، نضمن على مهمتي على جل المهمة اشتمال، يعني ما به كمال. على كل حال هناك من أظهر بأن بين ما قاله هنا في صدر ألفيته وبين ما قاله في آخر ألفيته تناقض، ولكن ليس هناك من تناقض، لأن قوله مقاصد النحو بها محوية مقصوده بذلك المقاصد المهمة، لأن مقاصد النحو منها ما هو مهم ومنها ما ليس بمهم، ولذلك لما كانت ألفيته هذه خلاصة ومختصرة فإنه لم يعرج على الأمور التي ليست بمهمة، فكان قوله في آخر النظم نظما على جل المهمة اشتمال حقيقة أنه كل المقاصد المهمة في النحو قد ذكرها هنا، ولم يترك شيئا من مقاصد المهمة التي يحتاج إليها طالب العلم. هذا الوصف الأول إذن سلم بهذا الجواب الذي ذكرناه فلا إشكال، هذا الذي كان فيه إشكال لم يعد فيه إشكال، مقاصد النحو بها محوية. ثم قال في الوصف الثاني تقرب الأقصى بلفظ موجزي، الأقصى المعنى البعيد، شبه المعاني القاصية البعيدة في علم النحو بالمسائل المادية البعيدة التي يحتاج صاحبها إلى الوصول إليها فيسلك أقرب طريق، وهكذا فعل ابن مالك رحمه الله تعالى، فإنه سلك أقرب طريق للوصول إلى المقصود، وهذا تجده جليا وسوف يتراءى لنا ذلك من خلال أبواب هذه الألفية ومن خلال قواعدها ومن خلال نظمها، كيف يقتنص المعنى البعيد بلفظ موجز، تقرب الأقصى بلفظ موجز، واللفظ الموجز هو اللفظ الموفي بالمعنى الذي هو قليل المباني كثير المعاني، وهو كذلك في ألفيته كلها رحمه الله تعالى. وتبسط البذل بوعد منجز، أي توسع العطاء، لأنه لما قال تقرب الأقصى قد يظن ظان أنه من قلة ألفاظها ومبانيها قد لا تأتي بالكثير، فرفع ذلك الوهم بقوله وتبسط البذل العطاء وتبسط البذل تمام بوعد منجز، بوعد حقيقي منجز ليس فيه إخلاف، لأن الوعد المنجز هو الذي ليس فيه إخلاف وهو كذلك. ثم قال في الوصف الرابع وتقتضي رضا بغير سخطي، تقتضي رضا بغير سخطي، تقتضي رضا من قارئها ومن شارحها ومن المعلق عليها ومن المحشي لها ومن حافظها بغير سخط. بغير سخط هنا يشير المؤلف إلى أن طالب العلم عليه أن يتقبلها بهذا الرضا لكي ينتفع بها، لأنه متى تقبلت الكتاب أو تقبلت المؤلف بالرضا فإنك تستفيد منه، أما إذا دخلت إليه بعين ساخطة وقلب مشمئز وعقل متضايق فكيف يعطيك ذلك العطاء وأنت تتعامل معه بهذه النفسية الرافضة؟ ولذلك فإن العلم لا يستقر في النفوس إلا إذا كان صاحبه متعلقا به، متشوقا إليه، عاشقا له، على قدر عشقك للعلم على قدر استقراره فيك. وهذا العشق يتطلب ما يتطلب أول شيء هو الرضا الذي هو نوع من الحب. ولذلك فإنه ليس كل الناس يقيمون مع الألفية من أولها إلى آخرها، فهناك من يحضر درسا أو درسين أو يشرح بابا أو بابين ثم بعد ذلك يكل ويمل وينصرف، هذا ليس عنده هذا النوع من الرضا الذي يملأ القلب شوقا وعشقا وتعلقا. ولذلك قال وتقتضي رضا بغير سخط. ثم هذا الرضا أيضا يريد به المؤلف رحمه الله أنه مما يدخل فيه، مما يدخل فيه الرضا بألفية ابن معطي رحمه الله، فهو موقفه من ألفية ابن معطي موقف الراضي المحب الذي يريد أن يبني على من سبقه في البناء وأن يضع لبنته على لبنة ابن معطي الذي سبقه في ذلك، فينبغي أن نوسع الرضا حتى يتصل بألفية ابن معطي، وبهذا لا يبقى أي حرج في النفوس بالنسبة لابن مالك على أن له موقفا مع ألفية ابن معطي، لا بالعكس، بل إنه جعله سابقا له وجعله إماما له وقدوة له وأسوة له، لأنه سبقه في الزمان وسبقه كذلك في الميدان، سبقه في الزمان وسبقه في الميدان، والفضل للسابق. ولذلك قال فائقة ألفية ابن معطي، أي مع كوني أنا راضيا بهذه الألفية محبا لها متعلقا بها، ولكن بالمقارنة فإن ألفيتي تفوق ألفيته، وهذا هو الواقع، ألفية ابن معطي ألفية عالية ذات لغة عالية، ومع ذلك إذا قارنتها مع ألفية ابن مالك رحمه الله تجد ألفية ابن مالك تفوقها من وجوه متعددة. أما ابن معطي رحمه الله ربما ذكرنا ترجمتها، ابن معطي هو مغربي، هو عالم مغربي من الزوايا في الجزائر، عاش فترة هنا عاش فترة في المغرب، ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر، ثم انتقل إلى الشام إلى دمشق، وبقي هناك في كنف الملك المعظم مدة، وولاه حفظ المساجد، وكان ذا منزلة عنده. ثم بعد ذلك لما توفي الملك المعظم فإن ولده أرسله إلى مصر، وبقي هناك في مصر مدة، وتوفي سنة 28 و600 رحمة الله عليه. وختم المؤلف رحمه الله كما ذكرت سابقا خطبته بهذا الدعاء المبارك الطيب. بعد خطبته الآن يشرع في المقصود، فيقول في الترجمة الأولى، أول ترجمة الآن لهذه الألفية، هي قوله هنا: الكلام وما يتألف منه الكلام. هناك مقدمات بين يدي قواعد النحو لا بد لطالب العلم منها، وقد جرت عادة المؤلفين رحمهم الله في هذا الفن أن يقدموا هذه المقدمة. أجمعوا على ذلك، ما من كتاب ألف في هذا الفن إلا وتجد هذه المقدمة بين يديك قبل أن تدخل إلى موضوع علم النحو. ابن مالك رحمه الله في هذه التراجم يختصرها اختصارا، ولا يذكر المبتدأ في كل ترجمة من تراجم، بل يكتفي بالخبر ويكلك إلى نفسك لتقدر أنت الخبر، لأنه يتحدث مع الأذكياء، لأن النحو لا بد فيه من أذكياء، فلا يفهمه إلا أذكياء الناس، وأما أغبياء الناس فلا محل له في علم النحو. ولذلك لا بد من تقدير مبتدأ هنا، وهذا المبتدأ لا بد أن يقدر معه مضاف أو مضافان، فيقال في التقدير: هذا باب، أيوة هذا باب، أي شرحي، هذا باب شرح الكلام وما يتألف منه الكلام. الكلام وما يتألف منه الكلام، ما هنا ما يتألف منه الكلام؟ واقع على ماذا؟ واقع على الكلم الذي هو الاسم والفعل والحرف. وما يتألف، في يتألف الضمير المستتر يعود على الكلام، وما يتألف منه الكلام، وما الموصولة العائد عليها هو المجرور بمين. إذن هذا باب شرح الكلام وما يتألف منه الكلام. هذه الترجمة التي وضعها المؤلف كما ذكرت هي للتعريف بالكلام وبالكلمة وبالكلم وبالقول، فلا بد من الفرق بين هذه الأشياء حتى لا تختلط على طالب العلم. إذن عندنا الآن الكلام، وعندنا الآن الكلم، والكلمة والقول، هذه أربع مصطلحات لا بد من التفريق بينها. فأشار إلى تعريف الكلام عند النحاة، حيث قال رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. حين قال كلامنا عرفنا أنه يريد أن يتحدث عن الكلام المصطلح عليه عند النحاة، فلا يدخل معنا هنا الكلام اللغوي، ولا يدخل معنا الكلام عند المتكلمين، ولا يدخل معنا مطلق الكلام الذي يفهم به المقصود، لأن ما يفهم به المقصود كثير جدا. فهناك الدوال الأربعة التي هي الكتابة والإشارة وعقد الأصابع والنصب، ليش النصب؟ لا النصب، النصب، لأن النصب شيء، هي الأوثان، هي الأصنام، إذا قلت النصب رأى الأصنام هذه. فإذا هذه الدوال لا تدخل معنا، ولا يدخل معنا الكلام عند المتكلمين، لأن الكلام عند المتكلمين وصفة قائمة بالنفس، قائمة بالنفس، بمعنى أن الكلام عند المتكلمين هو الكلام بالقوة وليس الكلام باش بالفعل. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل لسان على الفؤاد، إذ لا يدخل معنا إلا هذا الكلام المعرف والمحدد والمقيد بهذه القوة، كلامنا نحن معاشر النحاة. لفظ هذا جنس، لكنه جنس قريب، لفظ أي لا بد أن يكون متلفظا به، ولم يقل صوت، لأن الصوت جنس بعيد، وإذا وجد الجنس القريب فينبغي التعريف به بدلا من الجنس البعيد. لفظ مفيد، لفظ جنس ومفيد فصل، نتكلموا بلغة المناطق، فصل أخرج به ماذا؟ ماذا؟ ماذا أخرج به؟ أخرج به اللفظ غير المفيد. وهل يوجد لفظ غير مفيد؟ نعم يوجد اللفظ غير المفيد، أي اللفظ الذي لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها. فكل لفظ لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها يعتبر ماذا؟ أيوة غير مفيد. ثم قال كاستقيم، اختلف الشراح في كاستقيم، هل هو فصل آخر قيد به تعريف الكلام، أم هو مثال بعد الحد، بمعنى أن الحد حد الكلام الآن انتهى بماذا؟ بقوله لفظ مفيد، وكاستقيم إنما أتى به مثالا، ولا إشكال في هذا، سواء قلنا بأنه يعتبر كذلك من العناصر التي يتعرف بها الكلام، أو جعلناه مثالا بعد الحد. والمقصود هنا أن الكلام عند النحاة هو ما اجتمع فيه اللفظ والفائدة، الفائدة التي يحسن السكوت عليها. أما اللفظ فهو واضح لا إشكال فيه، فنخرج به ماذا؟ ما لا يتلفظ به، كالأمثلة التي سبقت، كتابة والإشارة والعقد بالأصابع والنصب وما إلى ذلك مما يفهم ولكنه ليس ملفوظا به تماما، يخرج به كما ذكرنا كلام المتكلمين. مفيد نخرج هنا ما لا فائدة فيه تماما ولو كان ملفوظا به. ابن واجه الروم كما تعلمون هو قيد الكلام بأكثر من هذه القيود، إنه قال واللفظ، أيوة تماما، وزاد ماذا؟ التركيب وزاد الوضع، التركيب وزاد الوضع. لكن ابن مالك اختصر ذلك كله في ماذا؟ في مفيد، إنه لا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا، ولا يكون مقصودا إلا إذا كان مفيدا. وكذلك إذا شرحنا الوضع بأنه الكلام العربي، فإنه يخرج من بقولنا كلامنا، كلامنا، لأنه لا يدخل معنا هنا إلا الكلام العربي، فلا يدخل معنا أي كلام، إنما يختص هذا بماذا؟ يختص هذا بالكلام العربي الذي لفظ فيه بالكلمات العربية. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كاستقم هذا مثال فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى فائدة نحوية، وهي أن تركيب الكلام لا يشترط أن تذكر فيه المركبات كلها، فإنه يكفي أن يلفظ بكلمة واحدة، وتقدر الكلمة الأخرى التي يتركب منها الكلام تقدر مستترة. استقم مثلا، فهذا كلام مركب حكما، مركب إيش؟ حكما، ذكرت إحدى كلمته والأخرى استترت، و هي واضحة، لأنه عندما يقول لك القائل استقم لا بد أن تفهم بأنه يخاطبك، وحينئذ ستقدر هناك ضمير مستتر، وهذا الضمير المستتر هو وهو محذوف إيش وجوبا تماما. الفائدة أخرى، الفائدة التربوية، فائدة التربوية، ابن مالك يلفت طالب العلم دائما إلى الفوائد التربوية في غير ما وضع، فلو تتبعت كلامه لوجدته مربيا بهذا العلم الذي هو علم النحو. وذاك دأب علمائنا رحمهم الله أنهم يربون طلاب العلم بالفن الذي يعلمونهم، فمن ذلك أنه يقول هنا امكث زمونا، النحو يحتاج منك إلى مدة طويلة، من الليل أيسار تكفي الكلف، من الليل أيسار تكفي الكلف، ما أبيح فعل وما تماما. هذه كل باب تجد فيه إشارة جميلة رقيقة تربوية ترقق قلبك وتجعلك مقبلا على هذا العلم بنفس زكية طيبة نقية صافية. استقيم، إشارة إلى أن هذا العلم لا يستقر إلا في القلوب المستقيمة، وإلا في القلوب التي استقام أهلها. وفعلا فإن العلم لا يستقر إلا في القلوب التي استقامت لربها وكانت مع الله تعالى في السراء والضراء والشدة والرخاء، فهي مستقيمة على كل الأحوال، لا تعرف اعوجاجا ولا تعرف انحرافا عن يمين أو شمال، فهي سائرة قصدا، وهذا ما يتطلبه العلم. فإن العلم لا يتنزل في القلوب المضطربة، إنما يتنزل في القلوب المطمئنة المستكينة المستقيمة التي بينها وبين العلم صلة، ألا وهي صلة الفطرة، صلة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. كاستقيم، وما أجمل أن يكون طالب العلم مستقيما وهو يتلقى هذا العلم، وما أجمل أن يكون مستقيما وهو يتلقى علم هذا الكتاب المبين، لأن هذا العلم الذي هو علم اللغة العربية هو الذي يعرفك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا مثل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عند النحاة بهذه الجملة وقس عليها ما سواها. هذا تعريف الكلام في اصطلاح النحاة. ثم قال رحمه الله: واسم وفعل ثم حرف الكلم. هذا الشطر أخذه ابن مالك رحمه الله من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي علم أبا الأسود الدؤلي القاعدة الأولى من قواعد النحو. إنه ماذا قال له؟ قال له: الكلمة اسم وفعل وحرف ونحو هذا النحو. هذا هو كلام ابن مالك تماما، أخذه تماما من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اسم وفعل ثم حرف الكلم. وبهذا عرف لنا الكلم. إذن عرفنا الكلام، فما هو الكلم؟ الكلم هو الاسم والفعل والحرف. الكلم هنا مبتدا مؤخر، وقوله اسمون هو خبر مقدم، وفعل معطوف عليه ثم حرف معطوف عليه. تقدير الكلام: الكلم اسمون وفعل وحرف، الكلم اسمون وفعل ثم حرف، يعني أن الكلم لا يصدق إلا على وجود هذه الثلاثة، أي إذا اجتمعت هذه الثلاثة فإنها تسمى كلما. عند اجتماع الاسم والفعل والحرف هنا نسمي هذا الاجتماع من هذه الكلمات والتركيب بهذه الكلمات نسميه كلما تماما، سواء كان مفيدا أو غير مفيد. فإن كان مفيدا فسوف يجتمع مع الكلام. إن كان مفيدا أي إن كان الكلم الذي اجتمع فيه الفعل والاسم والحرف مفيدا فهو كلم وكلام في نفس الوقت، كما إذا قلت قد حضر خالد فهذا كلم باعتبار وجود الاسم والفعل والحرف، وكلام باعتبار كونه مفيدا. فاجتمع هنا الكلام والكلم. وقد انفرد الكلام عن الكلم إذا لم يتركب من هذه الكلمات الثلاث وكان مفيدا، كأن تركب مثلا من الاسم والفعل فقط، كما إذا قلت خالد حاضر أو حضر خالد، كما إذا قلت حضر خالد أو تركب من الاسم وحده خالد حاضر، فهذا يسمى كلاما ولا يسمى كلمة، فبينهما عموم. أيوة يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما في شيء. والشراح علقوا على قول ابن مالك ثم حرف، لماذا عبر بثم؟ وقالوا بأن الحرف لما كان أدنى رتبة من الاسم والفعل فقد عطفه بثم الذي تزيد له على ماذا؟ أي على التراخي. وهذا تعليق شكلي ليس فيه فائدة. المقصود هنا هو أن الكلمة عندما تدل على معنى في نفسها ولا ترتبط بالزمان فهي اسم، والكلمة عندما تدل على معنى في نفسها وترتبط بالزمان فهي فعل، والكلمة عندما تدل على معنى في غيرها ولا ترتبط بالزمان تسمى حرفا. ولذلك عرفوا الكلمة بأنها اللفظ الدال على مفرد على معنى مفرد، كلمة اللفظ الدال على معنى مفرد. فالكلمة تدل على ماذا؟ على معنى، كما قلنا على معنى في نفسها ولا ترتبط بزمان اسم، على معنى في نفسها وترتبط بالزمان، تدل على معنى في غيرها حرف. ولذلك عرفوا الكلمة بهذا التعريف، اللفظ الدال على معنى مفرد. كلمة مفرد نخرج به ماذا؟ مركب، سواء كان كلاما أو كان كلما، مفهوم هذا لا إشكال فيه. نعم. قال بعد ذلك واحده كلمة، أي واحد الكلم كلمة. ما هو واحد الكلم؟ الاسم أو الفعل أو الحرف. فنقول في الاسم كلمة، ونقول في الفعل كلمة، ونقول في الحرف كلمة أو كلمة. يجوز أن تعبر بكلمة أو تعبر بكلمة. وحده كلمة، نعم عبر المؤلف بهما معنى كلمة وعبر بش كلمة، لا بكلمة. كلمة هي لغة الحجازيين، كلمة لغة التميميين. ولهذا قال واحده كلمة، والقول عم. أما القول فهو أعم من ماذا؟ من الكلمة ومن الكلم ومن الكلام. فالكلام يطلق عليه قول، والكلم يطلق عليه قول، والكلمة يطلق عليها قول. فالقول أعم من الثلاثة. ثم قال بعد ذلك وكلمة بها كلام قد يؤم، هو أتى بلغة التميميين، وكلمة بها كلام قد يؤم. الكلمة كما تطلق على الاسم وحده وعلى الفعل وحده وعلى الحرف وحده تطلق على الكلام الكثير، كما تطلق على القصيدة الشعرية. فالقصيدة من الشعر يقال فيها كلمة، والكلام المتعدد يقال فيه كلمة، وهذا إطلاق قرآني وإطلاق حديثي نبوي. فالقرآن يطلق الكلمة على الكلام الكثير في مواضع عدة، من ذلك قوله تبارك وتعالى: إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالكلمة هنا أطلقت على ماذا؟ على قوله: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه الجمل كلها أطلق على القرآن كلمة. وقال الله عز وجل: وكلمة الله هي العليا. كلمة الله، كلمة الله، قرآن، القرآن كله، أو كلمة الله التي هي كلمة التوحيد. وقال الله عز وجل في حق إبراهيم على ماذا قال؟ هذا موجود أمامكم في القرآن الكريم: كلمة باقية في عقبه. تماما. ثم كذلك في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل كلمة، أصدق كلمة قالها الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا الكلام كله سماه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وهكذا العرب أيضا تطلق الكلمة على الجمل الكثيرة، كما تطلقها كما ذكرنا على القصيدة من الشعر. ولهذا قالوا: كلمة بها كلام قد يؤام. ثم قال هنا: دخل بين المؤلف رحمه الله بعد بيان هذه المصطلحات الأربع التي هي ضرورة أو ضرورية، بعد ذكر المصطلحات الأربع التي هي الكلام والكلم والكلمة والقول، دخل بنا في المقصود، في المقصود من الحديث عن الاسم وعن الفعل وعن الحرف. والمقصود هنا هو تعريف كل واحد من هذه الثلاثة، والتعريف يكون بالحد ويكون بالخاصة. ولكن النحاة ارتضوا هنا أن يعرفوا الاسم بالخواص، أي بخواصه، لأنه أقرب لطالب العلم، أقرب لطالب العلم وأسهل، أقرب وأسهل وأوضح، أوضح كذلك. لأن الاسم لو أردنا أن نعرفه مثلا بالحد قلنا كما ذكرنا: كلمة، أيوة، هذا من حيث الحد. ولكن المقصود هنا هو تعريفه باعتبار استعمالاته هنا في النحو، وتعريفه باعتبار استعمالاته ينبغي أن يكون بخاصيته. ولذلك عرفه هنا كما عرفه غيره بهذه الخواص، حيث قال رحمه الله: بالجر والتنوين والنداء وأل ومسندين للاسم تمييز حصل. الاسم يتميز عن الفعل وعن الحرف بهذه العلامات. كم هي هذه العلامات؟ أيوة، العلامة الأولى الجر، العلامة الأولى الجر أو الخفض. من الذي يعبر بالخفض؟ أيوة، الذي يعبر بالجر؟ نعم، تماما، بالجر. إن هنا تعريف بأن ابن مالك هو من مدرسة مصرية، بالجر. والمراد بالجر هنا سواء كان بالحرف أو كان بالإضافة أو كان بالتبعية أو كان حتى بالتوهم، لأن العوامل الرئيسة في الجر هي ستة، ولكن المهم منها هذه الثلاثة، وهي جر بالحرف، الجر بالإضافة، الجر بالتبعية. وقد اجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن أيوة الرحيم تماما اجتمعت الثلاثة في بسم الله الرحمن الرحيم تماما. هذا هو الجر إذن بالجر والتنوين. واضح الجر التنوين. التنوين هو النون الساكنة التي تلحق تماما واضح. والمراد بالتنوين هنا أقسامه المعلومة التي تختص بدخولها على الاسم، لأن التنوين أنواع وليس كل تنوين هنا يختص بالاسم، وإنما هناك أنواع من التنوين تختص بالاسم، وهذه الأنواع هي أربعة أنواع رئيسة. النوع الأول من التنوين ما يسمى عندهم بتنوين التمكين، وتنوين التمكين هو الذي يلحق الأسماء المتمكنة الأمكنة متمكنة أيوة أي الأسماء المعربة، الأسماء المعربة المنصرفة، والذي يلحق الأسماء المعربة المنصرفة المعربة غير المبنية، والمنصرفة ضد الممنوعة من الصرف. فالتنوين الذي تجده في الأسماء المعربة المنصرفة يسمى عندهم بتنوين التمكين، وذلك لأن الاسم الذي وجد فيه هذا النوع يكون متمكنا في الإسمية أمكن، متمكن أمكن زائد ومتمكن لأنه لم يشبه ماذا؟ لم يشبه الحرف فيبنى، وأمكن لأنه لم يشبه ماذا؟ الممنوع من الصرف فيمنع من الصرف، فهو متمكن أمكن. وأمثلته كثيرة كزيدين وخالدين وكتاب ومسجد وما إلى ذلك. هذا واضح، فلا نطيل بالتمثيل له. هذا النوع الأول. النوع الثاني تنوين التنكير، وتنوين التنكير هو الذي يكون في الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، يكون في الأسماء المبنية فرقا بين ماذا؟ بين معرفتها وتنكيرها، وذلك مثل سيبويه وصاهين وإيهن. فهذه الأسماء المبنية إن أردت الفرق بين معرفتها وتنكيرها فلا بد لك من التنوين، فإن كانت منونة فهي نكرة، وإن كانت غير منونة فهي معرفة. مررت بسيبويه، إذا كان سيبويه هنا ما أعرف، لكن شي واحد اسمه سيبويه، ما سيبويه الآخر ما يمكنش تمر به بينكم وبين وش أهل. تقول مررت بسيبويه، شو سيبويه؟ أيوة سيبويه آخر مثلا، وهكذا. هذا واضح. النوع الثالث تنوين المقابلة. تنوين المقابلة هكذا سموه النحاة، وهو الذي يكون في جمع المؤنث السالم. قالوا بأنه يسمى بهذا الاسم لأنه في مقابلة نون الجمع في مذكر السالم. هذا تعليل النحاة، بعض الأحيان تعليلهم يعني تعليل لا يعني لا يطمئن إليه إنسان، لكنهم يعللون كل شيء. هناك التعليل المقبول والتعليل المقبول، لذلك يضربون المثل لتعليل النحاة بواحد المثل شتي يقولوا فيه أوها من علة نحوية. المثل شو هو؟ أوها من علة نحوية، يعني أضعف من علة نحوية. هذا نقول هذا تنوين المقابلة فقط ليميزوه، نقول ليميزوه. نعم إذا قلنا إنه ينبغي أن نسميه بهذا الاسم لنميزه، ف فكل تنوين يلحق جميع جمع المؤنث السالم يسمى بتنوين مقابلة. الرابع تنوين العوض، وتنوين العوض على أنواع ثلاثة: العوض عن جملة وهو اللاحق لي حينئذ ويومئذ، لاحق لي إذ، عندما تنون إذ فإن تنوينها يكون عوضا عن ماذا؟ عن جملة. وأنتم حينئذ تنظرون، أي حين بلغت الروح الحلقم، هذه الجملة كلها ناب عنها التنوين فسمي بتنوين العوض عن الجملة. وقد يكون عوضا عن كلمة، وهو الذي يكون في كل وبعض، واضح. والكل يعمل على شكلته، أي كل إنسان. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي على بعضهم. وقد يكون عوضا عن حرفه، وهو الذي يلحق ماذا؟ أسماء المنقوصة، مثل غواشين وجوار، فأصله غواشي، ولكن لا يلحقه دائما، إنما يلحقه في حالة الرفع والنصب. أما في حالة الرفع والجر، أما في حالة النصب فإنه أي نصاب. هذه هي أنواع التنوين التي تميز الإسم. أما التنوين الذي يكون في الشعر فإنه لا ندخله معنا في هذه العلامة. والذي يكون في الشعر منه تنوين الترنم. تنوين الترنم ما هو ضابطه؟ والذي يلحق القوافي المطلقة بحرف ال، تمام. مثاله قول من مرز، قول الفرزدق، أقل اللوم عادل جرير، جاي من عطية، نعم. أقل اللوم عادل والعتاب، صله والعتابا، صله والعتابا، فهنا نونه وقال العتابين. وقولي إن أصبت لقد أصابا، صله. فهذا التنوين الآن رأيتم أنه يلحق ماذا؟ الفعل. أصاب شيء، أصاب فعل. ثم كذلك من التنوين الذي لا يخص بدخول على الاسم، التنوين الذي يسمى نعم تماما، هذا كذلك تنوين الغالي. التنوين الغالي هو الذي يلحق القوافي المقيدة، وذلك مثل قول الشاعر مخترقا. فإذا هذا التنوين لا يدخل معنا هنا، إنما يحصر التنوين في تلك الأربعة التي سبقت، أو قل في تلك الخمسة باعتبار أن في تلك الستة أو السبعة، باعتبار أن تنوين العوض أي انقسم إلى تلك الثلاثة. وهذا معنى قوله بالجر والتنوين والنداء. أما العلامة الثالثة فهي علامة النداء. النداء كما تعلمون هي طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها. وسيأتي باب النداء مفصلا عند المؤلف رحمه الله تعالى، مثل يا محمد يا خالد، سواء كان هذا الذي تناديه يعقل أو لا يعقل. يا سماء أقلعي، هنا نودي أي مثلا يا جبال أويبي معه، والطير، فهذه كلها أسماء، والدليل على أنها أسماء دخول يا النداء عليها. هذه علامة واضحة لا إشكال فيها. قال بعد ذلك وأل، كذلك من علامات الاسم ال أو الألف واللام، كما قال ابن مالك الحرف تعريف أو اللام فقط، أيوة، على خلاف بين من؟ بين الخليل وبين سيبويه مما هذا خلاف شكلي لا إشكال فيه. أل إذا دخلت على الكلمة دل ذلك على أن الكلمة اسم تماما. أل زيد نعم مسلم نعم. وعلماء البلاغة يسمون أل يسمون أل إشارة، يقولون هذه أل الإشارية، إنها تشير إلى ماذا؟ تشير مثلا إلى العهد، تشير إلى العهد، قد يكون العهد ذهنيا وقد يكون العهد إلى آخره. إذن أل هذه على كل حال عندما تدخل على الكلمة فذلك علامة على أنها اسم. ثم العلامة الأخيرة التي هي الإسناد، فكل كلمة قبلت أن يسند إليها فذلك علامة على أنها اسم.